الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. وإنه سبق لنا من كلام الشيخ رحمه الله من أنواع العبادة، وذكر منها الدعاء، وقال: ومنها الدعاء، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء على مراتب، على أنواع، فمنه ما هو عبادة لله، ومنه ما هو شرك في عبادة الله، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح. فأما دعاء الله عز وجل فينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو دعاء الطلب، أن تطلب من الله عز وجل شيئا من أمور الدين أو الدنيا. الثاني دعاء العبادة، الذي هو الذكر والصلاة وجميع أنواع العبادة، فهي دعاء لله عز وجل. قال عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وفي حديث أبي سعيد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فذكر الله عز وجل من دعاء الله، والجلوس في مجالس الذكر ومجالس العلم وحلق الذكر، هذا من دعاء الله عز وجل. فهذا الدعاء دعاء الطلب، دعاء المسألة ودعاء العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر، لأن الله أمر بدعائه. فإذا أمر بدعائه دل على أنه يحب سبحانه أن يدعى، فمن صرفه لغيره فقد أشرك مع الله غيره. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. فعلمنا أنه أن إذا دعونا الله، سواء طلبنا من الله شيئا من أمور ديننا أو من أمور دنيانا، أننا في عبادة. وإذا ذكرنا الله أو عملنا أي عبادة كانت فنحن في دعاء لله عز وجل. النوع الثاني دعاء من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه، وهو دعاء غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، كمن يدعو الأموات الذين في أضرحتهم يدعوهم مع الله ويطلب منهم ويستغيث بهم، أو يدعو الكواكب، أو يدعو النجوم، أو يدعو الشياطين، أو يدعو الملائكة، أو يدعو الأنبياء والصالحين. الكل قد أشرك مع الله غيره، سواء كان دعا ملكا أو دعا نبيا أو دعا وليا أو دعا رجلا صالحا أو دعا طالحا أو دعا شجرا أو حجرا أو كوكبا أو جنيا أو شيطانا. فمن دعاهم وطلب منهم واستغاث بهم فقد أشرك في عبادة الله. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. فهذا الذي يدعو مع الله غيره أشرك مع الله، ومن أشرك مع الله فقد كفر بالله عز وجل وجحد نعمة الله عليه. فإن قال قائل: نحن لا ندعوهم أنهم يخلقون أو يرزقون، ولكن ندعوهم من أجل أنهم وسطاء بيننا وبين الله، فيقال: إن الله جل جلاله لم يجعل بينه وبين عباده وسائط، وهذا من فضله وإحسانه. وقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فنحمد الله عز وجل أنه ما جعل بيننا وبينه وسائط، وهذا من فضل الله وكرمه وجوده. فملوك الدنيا بينهم وبين شعوبهم وسائط، يبلغونهم حوائج شعبهم، وأما رب العباد فليس بينه وبين خلقه وسائط. وهذا من الفضل والمن والإحسان على العباد. فيقول الإنسان في أي مكان كان، سواء كان في لجج البحار أو كان في أي أرض وفي أي مكان من الأرض، يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه يسمعه أين كان. ولذلك لما حصل ما حصل على يونس عليه الصلاة والسلام والتقمه الحوت، قال لما استقر في بطن الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال في سورة الصافات: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإنه كان يديم ذكر الله عز وجل في الرخاء، ويكثر من ذكر الله عز وجل في الرخاء، فاستجاب الله له بالشدائد. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقد جاء في الأثر أن يونس عليه الصلاة والسلام لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: صوت معروف في بلاد غريبة. المهم إن الله جل وعلا سمعه وفرج ونفس كربه وفرج همه ومن عليه بما ذكره الله عز وجل بقوله: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن فضل الله وإحسانه أنه ما جعل بيننا وبينه وسائط. الذي لا يحسن الكلام يرفع طرفه إلى السماء ويراه الله ويعلم ما في قلبه، والذي والفقير وغير الفقير والغني وغير الغني، الكل في سمع الله عز وجل ورؤية الله عز وجل سواء. لا ولذلك جاء بالحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما يحجب الله شيء عن خلقه. الله عز وجل يرى عباده ويسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. ولماذا نتخذ وسائط بيننا وبين الله؟ والوسائط ما نفعوا أنفسهم ولا فرجوا هموم أنفسهم ولا نفسوا كروب أنفسهم، كما قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبقي الشفاعة، الشفاعة لا تنفع إلا بعد إذن الله، والله عز وجل لا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص. الذي يقول يا رسول الله اشفع لي هذا ليس بموحد، فهو لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فالذي يريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، يسأل ربه أن يشفع فيه أنبياءه والصالحين من عباده. أما إنه يسأل النبي أو يسأل الصالح أن يشفع له فإن هذا من دعاء غير الله، ودعاء غير الله شرك، أو يجعل بينه وبين الله وسائط، كأن يقول أنا ليس لي جاه عند الله، أو أنا مكثر من المعاصي والذنوب، والولي فلان أجعله واسطة بيني وبين الله، فيأتي إلى هذا إلى الذي يزعم أنه ولي وهو في الحقيقة ليس بولي، وإنما هو طاغوت. هذا الذي يزعم أنه ولي وهو يقر عبادة غير الله هذا ليس بولي، هذا طاغوت من الطواغيت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذا الذي يزعم أنه ولي ويقر من يأتي ويسجد له ويطلب منه ما لا يستطيع عليه إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله فهذا ليس بولي، وإنما هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. فأولياء الله هم عباده الذين لم يرتفعوا إلى حيز الربوبية ولم يطغوا ويزيدوا إلى ما يستحقه الله عز وجل، بل عرفوا أنفسهم وخافوا من ربهم وآمنوا بالله ولجأوا إلى الله ونهوا عباد الله أن يصرفوا شيئا من خصائص الله لهم. فهذا الدعاء الذي يأتي يقول يا فلان اغفر لي، يا فلان ارحمني، يا فلان فرج كربتي، يا فلان ازل شدتي، هذا مشرك، هذا مشرك بالله العظيم، الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ولذا قال عز وجل لعباده: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض. انتبه، هل الذي خلق هذا هو الولي؟ حاشا أن يخلق شيئا أو يدعي أنه خلق شيئا. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أإله مع الله يزعم أنه فعل شيئا من ذلك، أحد من الأولياء يزعم أنه فعل شيئا من ذلك؟ الجواب لا، ولا ادعى أحد أنه يستطيع ذلك. ثم قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر؟ والله ثم والله ما من إنسان نزل به شدة ولجأ إلى الله إلا وفرج الله كربه، إلا ونفس كربه وفرج همه، ولا لجأ إلى الأولياء والصالحين إلا لم يظفر من حاجته بشيء. وهذا كما يعتقده المشركون الأولون، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وسبق أن ذكرنا قصة إسلام كعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه كان شديد العداوة هو وأبوه أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام 8 من الهجرة، خرج عكرمة هاربا فارا إلى أرض الحبشة، وركب البحر وركب في سفينة في البحر، فلما لجدت السفينة في البحر وعصفت الريح وخافوا أن يغرقوا، فنادى أصحاب السفينة فيما بينهم: لا تدعوا إلا الله، فإنه لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الله وحده. هذا يقوله المشركون، قالوا: لا تدعوا في هذا الأمر في هذه الشدة إلا الله، فإنه لا ينجيكم إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فقال عكرمة ابن أبي جهل: ما هذا؟ قالوا: لا ينجينا في هذه الشدة إلا الله وحده. قال: هذا هو الذي يدعونا إليه محمد، لئن أنجاني الله لأرجعن ولأضعن يدي في يد محمد عليه الصلاة والسلام. فأنجاه الله ورجع إلى مكة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وحسن إسلامه رضي الله عنه. وأما أبوه فإنه قتل في بدر كافرا، وكان شديد العداوة لرسول الله. وعكرمة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. الشاهد من هذا قول عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. انتبه، فهذا البيان ما بعده بيان، ولو تكلم من تكلم ولو تكلم المتكلم أعواما ما بلغ معنى هذه الآيات وبيان هذه الآيات ووضوح هذه الآيات. يا من ابتلي بتعظيم الأولياء والغلو فيهم، اسمع قول ربك، اسمع قول خالقك، اسمع قول رازقك، اسمع قول الذي أحياك والذي يميتك والذي ترجع إليه فيجازيك. ما ترجع إلى الولي، ترجع إلى رب الولي. فإما أن يدخلك الجنة وإما أن يدخلك النار. اتق الله في نفسك وتب إلى الله من الغلو ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، انتبه، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كنتم تزعمون أنه يوجد إله مع الله فعل هذه الأشياء فهاتوا برهانكم، ولن يستطيعوا ولن يقدروا أن ياتوا ببرهان على فعلهم وصنيعهم. فهذا ودعاء غير الله شرك. أما النوع الثالث فهو الدعاء المحرم، وهو دعاء الله ويكون محرما. إذا كان عند القبور، إذا كان يدعو عند قبر الولي وقبر السيد، ما يدعو السيد ولا يدعو الولي، يدعو الله، لكنه يعتقد أنه يستجاب له عند قبر الولي، فلا يقول يا ولي فرج كربتي، ولكن يقول يا الله فرج كربتي. فهذا دعاء منهي عنه لأنه قصد الدعاء عند القبر تعظيما لصاحب القبر، فهذا دعاء محرم ينهى عنه لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه تعظيم للميت حيث قصد الدعاء عند قبره. وفيه أيضا التوسل كذلك ينهى عنه، ولو أنه دعا الله كأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد فهذا ليس بمشرك، وليس هذا الدعاء بشرك، وإنما ينهى عنه لأنه وسيلة إلى الشرك ولأنه ليس بمشروع. فإنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، وما جاء من قصة الأعمى فهي ليست كالتوسل، فهي ليست تدل على جواز التوسل، إنما حديث الأعمى أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو له فدعا الله له، فهذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. فأنت إذا توسلت إلى الله بدعاء الأولياء والصالحين جائز، أما أن تتوسل بذواتهم فهذا ليس بجائز، كأن تقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان هذا ليس بجائز، لكن تأتي إلى الرجل الصالح، لا إلى قبر الصالح، لكن تأتي إلى حي من الصالحين فتقول له وتطلب منه أن يدعو الله لك، فهذا جائز. النوع الرابع من الدعاء دعاء مباح، وهو أن تنادي حيا حاضرا قادرا، أن تنادي حيا حاضرا قادرا وتقول يا فلان احمل معي هذا المتاع أو ناولني هذا الشيء، فأنت دعوته لكنه حي وليس بميت، وحاضر وليس بغائب، وقادر ولست تسأله شيئا لا يقدر عليه، فلو سألته شيئا لا يقدر عليه فقد أشركت ولو كان حيا حاضرا. فأن تقول يا فلان اغفر ذنوبي وهو حي حاضر هذا من الشرك. فهذه أنواع الدعاء. على المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يخلص الدعاء لربه. وأمن ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك الخوف، قال ومن أنواع العبادة الخوف، قال عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف على أنواع، الخوف من الله من أجل العبادات وأفضل العبادات، قال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال عز وجل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله عبادة ومن أجل العبادات، وهو عبادة قلبية، إذا تذكر الإنسان الخوف من ربه ووجل قلبه وخاف من الله فهو في عبادة، ولو أنه على فراشه ولو أنه ما تكلم، لكن إذا تذكر الموت وتذكر البعث بعد الموت وتذكر الحشر والنشر وأهوال القيامة ومحاسبة الله عز وجل لخلقه وتذكر الوقوف بين يدي الله خاف من الله خوفا يحمله على فعل الأوامر وترك النواهي، هذا الخوف المحمود. أما الخوف الذي يحمل الإنسان على الكسل وعلى الشك وعلى الوسوسة فهذا خوف مذموم. فالخوف من الله ينقسم إلى قسمين، خوف يحمل العبد على فعل الأوامر وترك النواهي، يعينه على الائتمار بأمر الله والانتهاء عن نهيه، هذا خوف محمود وهو في عبادة ومن أجل العبادات. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلا ينبغي المسلم أن يغفل عن خوفه من ربه. ولذا قال العلماء في حال الصحة يغلب جانب الخوف، كما قال عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أنه ما تقبل منهم. فهو في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وأما عند الاحتضار وعند رؤية الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، أنا عند كما جاء في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، ويغلب جانب حسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء. المهم إذا كان الخوف بهذا يحمله على الطاعة فهذا محمود، أما إذا بلغ الخوف بحيث أنه يغلب عليه ويكون كالوسواس أو أنه يكسله عن الطاعة أو أنه يشككه في الدين بحيث أنه يحصل ما يحصل عليه من الشيطان، فهذا خوف مذموم ولو كان من الله، ولو كان أنه يخاف من الله لكنه غلب عليه الشيطان ووسوس له وصار يزيد في الوضوء ويزيد في بعض العبادات ويكسل عن الطاعات ويترك بعض العبادات خوفا من الرياء وخوفا من السمعة وخوفا من كذا وخوفا من كذا، فهذا ليس بخوف محمود بل هو مذموم. النوع الثاني من أنواع الخوف خوف السر، وهو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر.